حديثا واحدا بسنده ومتنه في موضعين، يعني من غير تغيير، إلا في نحو 20 موضعا، من أكثر من 7000 موضع، ما في إلا 20 موضع اللي تكررها بسند الحديث ومتنه. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي الجعفي، قال حدثنا أبو عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو، قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما كان بين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وبين أهله مكان، خرج إسماعيل لأخذ القصة. ابن عباس كان يروي القصة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأصل، أن الصحابي في أمور المغيبات التي لم يشهدها لا بد أن يسندها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو لما يتلقاه من أهل الكتاب، لكن ما دامت الرواية والقصة بطولها في صحيح البخاري ما يظن بها أنها إسرائيلية، بل هي متلقاة من مشكات النبوة. وعلى كل حال القصة مع السابقة مع السياق السابق متقاربة جدا، ما فيها فروق. ثم بعد ذلك قال: والعجب، والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في كتابه المستدرك عن أبي العباس الأصم عن محمد بن سنان القزاز عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن إبراهيم بن نافع به، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه كذا قال. وقد رواه الأصل في مستدرك الحاكم أنه يخرج أحاديث ليست في الصحيحين، لأنه مستدرك على الصحيحين، فالأصل في أحاديثه أنها ليست في الصحيحين، ولذا يقول في مقدمته: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث احتج بمثلها الشيخان، احتج بمثلها الشيخان، فهو لا يخرجها بعينها إلا من باب السهو والغفلة، ومنها هذا الموضع. ومواضع كثيرة خرج أحاديث هي في الصحيحين ويقول مستدرك على الصحيحين. وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان، ولذا قال: المستدرك على الصحيحين. والأصل لو طبق هذا الشرط لكانت جميع أحاديثه صحيحة ما دام احتج بمثلها، والمراد بمثلها يعني بمثل رواتها. والمثلية أن أعم من أن تكون برواتهم أنفسهم أو بغيرهم ممن يكون بمنزلتهم وعلى مستواهم في التوثيق، لكن الحاكم قال هذا الكلام وأخل في مواضع كثيرة جدا من مستدركه، سواء كان في المتون أو في الأسانيد، وأخرج أحاديث ضعيفة بل فيه بعض الموضوعات خفيف، يعني التشيع اللي مقتضاه تفضيل علي على عثمان، التشيع مقبول عند أهل السنة، يعني ما هو بغالي. على كل حال طريقة الحاكم في المستدرك يعني الأصل أن لا يخرج حديث في الصحيحين، الأمر الثاني أن يخرج أحاديث صحيحة على شرطهما كما قال، أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، مقتضى لك أن تكون أحاديثه صحيحة، لكن الواقع يشهد بخلاف ذلك، فخرج أحاديث كثيرة ضعيفة بل خرج بعض الموضوعات. بعض الموضوعات يقول الحافظ العراقي: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل، على تساهل وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة، والحق أن يحكم بما يليق، والبستي يعني ابن حبان يداني الحاكم في التساهل، لكن تساهل الحاكم ما وراه شيء، وتساهله يوقع في حرج كبير. من يثق به ويثق بكلامه يغتر، فيعمل بأحاديث ضعيفة بل موضوعة، والموضوع ليس بكثير، الموضوع والضرر الحاصل من هذا التساهل قالوا نظير الضرر الحاصل من موضوعات ابن الجوزي، يعني هما متقابلان، هذا أودع كتاب والذي اشترط فيه الصحة حديث موضوع أو ضعيفة، وابن الجوزي أودع في كتابه الموضوعات أحاديث صحيحة، فهذا يجعل الطالب يعمل بأحاديث ليست صحيحة، وذاك يجعل الطالب يترك أحاديث صحيحة، فهما متقابلان. ولذا يقول الحافظ العراقي وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج، يعني مطلق الضعف أدخله في الموضوعات، فزاد على ذلك في أحاديث حسنة وفي أحاديث صحيحة، في حديث من صحيح البخاري رواية حماد بن شاكر، وفي أحاديث صحيحة في السنن موجودة وأدعى في الموضوعات. يقول العجب أن أبا عبد الله الحاكم رواه المستدرك عن أبي العباس الأصم شيخه عن محمد بن سنان القزاز عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن إبراهيم بن نافع وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، عرفنا أن البخاري خرجه كذا قال. نعم. وقد رواه البخاري كما ترى من حديث إبراهيم بن نافع، وكأن في إبراهيم من حديث إبراهيم بن نافع وكأن فيه اختصارا، فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح. وقد جاء في الصحيح أن قرني الكبش كانا معلقين بالكعبة، وقد جاء أن إبراهيم لا شك أن قصة الذبح متقدمة على هذه القصة التي ذكرت في هذه الرواية، متقدمة، لأنه في المرة الأخيرة لما جاء، المرة التي قبلها قد تزوج وأمره أن يفارق زوجته، والثاني أمر هناك في الذبح فلما بلغ معه السعي، قبل ذلك بكثير. نعم. ولكن الرواة يبسطون في وقت ويختصرون في آخر، ينشط الراوي ويذكر القصة بكمالها ويستعجل فيحذف بعضها كما يفعلون في الأسانيد، ينشط الراوي ويذكر جميع الرواة وبعضهم يحذف من أوله فيعلق، وبعضهم يحذف من أثنائه وبعضهم من آخره فيرسل إلى غير ذلك. نعم. وقد جاء أن إبراهيم عليه السلام كان يزور أهله بمكة على البراق سريعا، ثم يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة، والله أعلم. والحديث والله أعلم إنما فيه مرفوع أماكن صرح بها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا السياق ما يخالف بعض هذا، كما قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب قال لما أمر إبراهيم ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر، قال فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس، فكلمه قال يا إبراهيم ابن على ظلي، أو قال على قدري، ولا تزد ولا تنقص. فلما بنى خرج وخلف إسماعيل وهاجر. فقالت هاجر: يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله. قالت: انطلق فإنه لا يضيعنا. قال: فعطش إسماعيل عطشا شديدا. قال: فصعدت هاجر إلى الصفا فنظرت. هذا في هذه الرواية بعد البناء، قد كبر إسماعيل وشارك أباه عليهما السلام في بناء البيت. في الروايات الصحيحة البخاري السابقة أن هذا الكلام وإبراهيم وإسماعيل رضيع، تشرب من الشنة وهي القربة البالية القديمة فيدر لبنها فترضع. ولا شك أن ما في الصحيح أصح وأولى. نعم. قال: فعطش إسماعيل عطشا شديدا. قال: فصعدت هاجر إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا حتى أتت المروة فلم ترى شيئا، ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا حتى أتت المروة لم تر شيئا، ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا حتى فعلت ذلك 7 مرات. فقالت: يا إسماعيل مت حيث لا أراك. فأتته وهو يفحص برجله من العطش، فناداها جبريل فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم. قال: فإلى من وكلكما؟ قالت: وكلنا إلى الله. قال: وكلكما إلى كاف. قال: ففحص الغلام الأرض بأصبعه فتبعت زمزم فنبعت زمزم فجعلت تحبس الماء، فقال: دعيه فإنه رواء. ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهما. وقد يحتمل أنه كان محفوظا، أي إن كان وقد يحتمل إن كان محفوظا أن يكون أولا وضع له محوطا وتحجيرا، لا أنه بناه إلى أعلاه حتى كبر إسماعيل فبنياه معا، كما قال الله تعالى. ثم قال ابن جرير: قال حدثنا هناد ابن السري. سري عندنا السين بالشدة. لا، السين مشددة لأن اللام شمسية، اللام شمسية تشدد السين عادي. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد عن سماك عن خالد بن عرعرة أن رجلا قال قام إلى علي رضي الله عنه. ماذا قال الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام في سورة مريم؟ ها؟ تحتك سرية. سري يعني سيد. نعم. عن خالد بن عرارة أن رجلا قام إلى علي رضي الله عنه فقال: ألا تخبرني عن البيت؟ أهو أول بيت وضع في الأرض؟ فقال: لا، ولكنه أول بيت وضع فيه لا يصلح الناس فوضى، لا صلاة لهم إذا جهالهم سادوا، الله المستعان. ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وإن شئت أنبأتك كيف بني؟ إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتا في الأرض. قال: فضاق إبراهيم بذلك ذرعا، فأرسل الله السكينة وهي ريح خجوج ولها رأسان، فأتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة، فتطوت على موضع البيت كطي الحجفة كطي الحجفة وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة فبنى إبراهيم وبقي الحجر فذهب الغلام يبغي شيئا فقال إبراهيم أبغني حجرا كما آمرك فقال فانطلق الغلام يلتمس له حجرا فأتاه به فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه فقال يا أبتي من أتاك بهذا الحجر فقال أتاني به من لا يتكل على بنائك جاء به جبريل عليه السلام من السماء فأتماه وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري زيد المقرئ المقرئ أحسن الله إليك قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ابني أحسن الله ابنه ثاني ابني وصف المجرور قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن بشر بن عاصم عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار قال كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض بأربعين عاما ومنه دحيت الأرض اشتهر على ألسنة الناس الفتح وأثير عنه أنه كان يقول سيب الله من سيب أبي فما بها الدعوة تصيبه والمسيب نعم إن صحت بعد نعم قال سعيد وحدثنا علي بن أبي طالب أن إبراهيم أقبل من أرض أرمينية ومعه السكينة تدله على تبوؤ البيت كما تتبوأ العنكبوت بيتا قال فكشفت عن أحجار لا يطيق الحجر إلا 30 رجلا قلت يا أبا محمد فإن الله يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قال كان ذلك بعد وقال السدي إن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يبني البيت هو وإسماعيل ابني بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى أتى مكة فقام هو وإسماعيل وأخذ المعاول لا يدريان أين البيت فبعث الله ريحا يقال لها ريح الخجوج لها جناحان ورأس في صورة حية فكشفت لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول واتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضعا الأساس فذلك حين يقول تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإذ بوأنا عندنا كلاهما ها؟ عندنا كلا الآيتين لا لا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت كلها فذلك حين يقول تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فلما بنيا المناسب للسياق وإذ بوأنا لإبراهيم نعم فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن قال إبراهيم لإسماعيل يا بني اطلب لنا حجرا حسنا أضعه ها هنا قال يا أبت إني كسلان لغب قال علي بذلك اللغب هو التعب وما مسنا من لغوب يعني من تعب نعم قال علي بذلك فانطلق فطلب له حجرا فجاءه بحجر فانطلق يطلب له حجرا يعني إبراهيم انطلق لا إسماعيل امتثالا لأمر أبيه بعد أن اعتذر انطلق قال علي بذلك فانطلق يطلب له حجرا فجاءه بحجر فلم يرضه فقال ائتني بحجر أحسن من هذا فانطلق يطلب له حجرا وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهند وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة وكان آدم الثغامة شجر شديد البياض مثل به النبي عليه الصلاة والسلام شعر أبي قحافة لما جيء به شعره أبيض كالثغام نعم وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن فقال يا بعضهم يقول إذا كانت الخطايا سودت الحجر فلما لم تبيضه الحسنات إذا كان يقبل التسويد بالخطايا فينبغي أن يقبل البياض بالحسنات أجاب بعضهم كان هذا السؤال يعني ما أقول ما ليس له وجه لكن أجاب بعضهم بأن البياض يقبل التسويد والسواد لا يقبل التبييض لو تكتب على سبورة بما لا جرم له يعني له جرم يبين لكن السواد لا يقبل هذا كذا أبداه بعضهم وإن كان السؤال من أصله هي أكثر بلا شك هي أكثر الخطايا أكثر لكن كما أن الشرك موجود التوحيد موجود وكما أن المعاصي موجودة فالحسنات موجودة وهكذا نعم فقال يا أبا من جاءك بهذا قال جاء به من هو أنشط منك فبليا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلى إبراهيم ربه فقال ربنا إبراهيم فبليا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلى إبراهيم ربه فقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وفي هذا السياق ما يدل على أن القن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم وإنما هدي إبراهيم إليها وبوئ لها وقد ذهب إلى هذا ذاهبون كما قال الإمام عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قال القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا هشام بن حسان عن سوار ختن عطاء عن عطاء ختن عطاء ايش معنى ختن ها ختن العديل معنى جواب صامل ها لا ايش عندك يا ابراهيم زوج البنت شيء زوج البنت وزوج الأخت كله ختم نعم عن عطاء بن أبي رباح قال لما أهبط آدم من الجنة كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء يسمع كلام أهل السماء ودعاءهم يأنس إليهم فهابته الملائكة حتى شكت إلى الله في دعائها وصلاتها فخفضه الله تعالى إلى الأرض فلما فقد ما كان يسمع منه مستوحش حتى شكى ذلك إلى الله في دعائه وفي صلاته، فوجه إلى مكة، فكان موضع قدمه قرية وخطأ فكان موضع قدمه قرية وخطوه مفازة حتى انتهى إلى مكة، وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة فكانت على موضع البيت الآن، فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله الطوفان، فرفعت تلك الياقوتة حتى بعث الله إبراهيم عليه السلام فبناه. وذلك قول الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج في من أخبار بني إسرائيل فيما يتعلق بآدم ونزوله وسعة خطوه مما ذكر، وطوله رأسه في السماء ورجله في الأرض، الله على كل شيء قدير. لكن الحديث الصحيح تدل على أنه 60 ذراعا. نعم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قال آدم: يا ربي إني لا أسمع أصوات الملائكة. قال: بخطيئتك، ولكن اهبط إلى الأرض فابن لي بيتا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تتحف بيتي الذي في السماء. فيزعم الناس أنه بناه من 5 أجبل: من حراء وطور زيتا وطور سيناء وجبل لبنان والجودي، وكان ربضه من حراء. فكان هذا بناء آدم حتى بناه إبراهيم حتى بناه إبراهيم عليه السلام بعد. وهذا صحيح إلى عطاء، ولكن في بعضه نكارة، والله أعلم. نكارة. صلى الله عليه. ولكن في بعضه نكارة، والله أعلم. وقال عبد: ولكن اهبط إلى الأرض فابني لي بيتا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي. إنهم هم يحفون حافين من حول العرش. وأما البيت المعمور في السماء المحاذي للكعبة في الأرض ليسوا يحفون به، وإنما يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون آخر ما عليهم. نعم. وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا معمر عن قتادة قال: وضع الله البيت مع آدم حين أهبط الله آدم إلى الأرض، وكان مهبطه بأرض الهند، وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض، فكانت الملائكة تهابه فنقص إلى 60 ذراعا فحزن آدم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم، فشكى ذلك إلى الله عز وجل، فقال الله: يا آدم، إني قد أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطاف حول عرشي، وتصلي عنده كما يصلى عند عرشي. فانطلق إليه آدم فخرج ومد له في خطوه، فكان بين كل خطوتين مفازة، فلم تزل تلك المفازة بعد ذلك. شو؟ مفازة، فلم تزل تلك المفازة، يعني المفازة السابقة، لكن إني قد أهبطت لك بيتا. يعني هل البيت قد أهبط من السماء؟ ها؟ لكن الواقع جمع من أحجار الأرض، بني من أحجار الأرض، الحجر الأسود هو الذي أنزل من السماء، ما عداه من أحجار الأرض. أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطاف حول العرش. من مروي عن قتادة عن تابعي، وفي الغالب أنه مما تلقي من أهل الكتاب. ها؟ هذا ثبت الخبر. ثبت الخبر يبحث عن علته، وأما الخبر إذا لم يثبت فلا تتكلف اعتباره كما قاله ابن الجوزي. نعم. فلا تتكلف اعتباره، يعني لا تبحث عن علته ولا معناه، ولا خلاص اتركه. نعم. فأتى آدم البيت فطاف به، ومن بعده ومن بعده من الأنبياء. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب. شيخ محمد بن حميد الرازي، وفي كلام لأهل العلم معروف. نعم. قال حدثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال وضع الله البيت على أركان الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي عام، ثم دحيت الأرض من تحت البيت. وقال محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وغيره من أهل العلم إن الله لما بوأ إبراهيم مكان البيت خرج إليه من الشام، وخرج معه بإسماعيل وبأمه هاجر، وإسماعيل طفل صغير يرضع، وحملوا فيما حدثني على البراق، ومعه جبريل يدله على موضع البيت ومعالم الحرم، وخرج معه جبريل فكان لا يمر بقرية إلا قال أبهذه أمرت يا جبريل، فيقول جبريل امضه حتى قدم به مكة. وهي هذه يسمونها السكت، الأصل امضي، والهاء هاء السكت. وما أدراك ما هي؟ نعم. حتى قدم به مكة وهي إذ ذاك عضاة سلم وسمر، يعني شجر سلم وسمر، وبها أناس يقال لهم العماليق خارج مكة وما حولها، والبيت يومئذ ربوة حمراء مدرة. فقال إبراهيم لجبريل شلون مدرة؟ ما من شجر ولا مدر. مدرة شو؟ مدرة. المدر وش واحده؟ أنا مثل الشجرة شو؟ لا المعنى ما يخالف، لكن اللفظ ما من شجر ولا مدر. نعم. والبيت يومئذ ربوة حمراء مدرة. فقال إبراهيم لجبريل أهاهنا أمرت أن أضعهما؟ قال نعم. فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه، وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشا، فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى قوله: لعلهم يشكرون. وقال عبد الرزاق: أخبرنا هشام بن حسان قال أخبرني حميد عن مجاهد قال: خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا بألفي سنة، وأركانه في الأرض السابعة. وكذا قال ليث ابن أبي سليم عن مجاهد: القواعد في الأرض السابعة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال أخبرنا عمرو بن رافع قال أخبرنا عبد الوهاب بن معاوية عن عبد المؤمن بن خالد عن علباء بن أحمر أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعد البيت من خمسة أجبل، فقال: ما لكما ولأرضي؟ فقال: نحن عبدان مأموران، أمرنا ببناء هذه الكعبة. قال: فهاتا بالبينة على ما تدعيان. فقامت خمسة أكبش، فقلنا: نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران، أمرا ببناء هذه الكعبة. فقال: قد رضيت وسلمت، ثم مضى. وذكر هذا الخبر كسابق ضعيف، وهذه مصادرها ما يذكر ويروى عن أهل الكتاب. نعم. وقال الأزرقي في تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم. إذا قال إن، وإن كان عندك مثلنا ذكر أن. أحسن الله عليك. وذكر الأزرقي في تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم عليه السلام بالبيت، وهذا يدل على ما تقدم زمانه. ولا تقدمي. صلى الله عليه. وهذا يدل على تقدم زمانه، والله أعلم. وهذا في رواية الأزرقي في أخبار مكة في حديث ضعيف وحديث باطل وأخبار لا تثبت، ومنها هذا. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، الآية: القواعد أساسه، واحدها قاعدة، والقواعد من النساء واحدتها قاعد. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك. لأن القواعد من النساء ما تلتبس، مثل ما يقال حائض، ما يقال حائضة لأنها لا تلتبس، ما في غير هذا النوع وهذا الجنس يمكن أن يوصف بهذا الوصف. فإذا قيل القواعد من النساء ما يلتبس بالرجال. نعم. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر. حدثان أحسن عليك أو حدثان، جلس هذا وهذا، لكنه مرفوع. الحاء مكسورة. حدثان يقال هذا وهذا، ما يخالف بس. هو مرفوع. اي نعم مرفوع. إيه؟ مبتدأ خبره موجود. نعم. لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. وقد رواه في الحج عن القعنبي وفي أحد أنه جاء عن ابن عباس أنه لا يرى أن في البيت شيئا مهجورا، يعني يمسح الأركان الأربعة: معاوية، ولكن ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع، فيقتصر المسح على الركن اليماني مع الركن الذي فيه الحجر. انه يمسح استلم لما بناه، فيه للنظر فيه مجال لمن قال ان العله تحققت وصار الشاميان مثل اليمانيين، قال وش المانع من المسح لانه على قواعد ابراهيم. ومن قال لم يمسحهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نمسحهما له ذلك. نعم. وقد رواه في الحج عن القعنبي وفي أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى ومن حديث ابن وهب، والنسائي من حديث عبد الرحمن بن القاسم كلهم عن مالك به. ورواه مسلم أيضا من حديث نافع قال: سمعت عبد الله بن محمد ابن أبي بكر ابن أبي قحافة يحدث عن عبد الله بن عمر. سمعت عبد الله بن محمد ابن أبي بكر ابن أبي قحافة يحدث عن عبد الله بن عمر. كما مضى يحدث عبد الله. يحدث عبد الله. الرواية السابقة يحدث عبد الله. أجل عن هذه زائدة. أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر. في الرواية السابقة. نعم. يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحجر. وقال البخاري: حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك حديثا كثيرا فما حدثتك في الكعبة. قال: قلت: قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، فقال ابن الزبير بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، ففعله ابن الزبير. انفرد بإخراجه البخاري فرواه هكذا في كتاب العلم من صحيحه. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى. بناها عبد الله بن الزبير على قواعد إبراهيم وعلى ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العلة التي امتنع من أجلها النبي عليه الصلاة والسلام هل هي موجودة ولا انتفت؟ انتفت. انتفت انتفت، لكن ما الذي جعلهم يعيدونه إلى ما تركه عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى لا يكون ملعبه للخلفاء والأمراء. لما قالوا لمالك قال لا يكون بيت الله ملعبه للأمراء والخلفاء، كل من جاء بيجدد بيذكر اسمه وبيكتب على الكعبة، واحد يهدم واحد يبني. نعم. وقال مسلم هذه الطريقة تضيع هيبته بين الناس. نعم. وقال مسلم في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا يعني بابا خلفيا يخرج منه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد انفرد به مسلم. قال يعني اختلاف في صيغ الأداء إلى هذا الحد، يعني ما توافقنا ولا إلا في القليل النادر، كل ما عندنا حدثنا عندك أخبارنا والعكس. وش اللي معك؟ أولاد الشيخ. حتى الطبعة اللي مع الشيخ يقرأ بها طبعة ابن الجاوزي في اختلاف كثير. صحيح. لكن عندما لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا كما هو قول الإمام البخاري الأمر سهل. نعم. أحسن الله إليك. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني محمد بن مهدي قال أخبرنا سليم بن حيان. سليم يا محمد بن مهدي ايش عندك؟ ها؟ نعم. قال أخبرنا سليم بن حيان عن سعيد يعني بن ميناء يعني ابن مينا قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ولجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. انفرد به أيضا لأن النفقة عندهم انتهت، النفقة قصرت فقصروا ببناء البيت، كم باقي؟ ما بقي شيء. اللهم صل وسلم صل على محمد.